حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، حياكم الله أخواتنا الكريمات. حكاية مقدسية وحكاية جديدة اليوم مع صحابي جليل له علاقة كبيرة جدا ببيت المقدس. لا، مش عمر بن الخطاب أكيد، يعني بيخطر في بالك عمر بن الخطاب لأنه من الطبيعي أن يخطر في ذهنك عمر بن الخطاب فاتح مدينة القدس، ومن الطبيعي أن يخطر في ذهنك أيضا أبو عبيدة الذي كان قائد الجيوش، ومن الطبيعي أن يخطر في ذهنك خالد بن الوليد الذي كان قائد معركة اليرموك. ولكن هل يخطر في بالك شداد بن أوس؟ مين شداد بن أوس؟ شداد بن أوس واحد من الأنصار، هو شداد بن أوس الخزرجي الأنصاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. شداد بن أوس هذا الرجل له قصة مع بيت المقدس ما بيعرفها كثير من الناس. هذه القصة هي حكايتنا لهذا اليوم، حكاية شداد بن أوس. شداد رضي الله تعالى عنه في يوم من ذات الأيام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول وهو يجود بنفسه، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النزاع الأخير صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، دخل شداد على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في وضع صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن سكرات الموت كانت شديدة جدا عليه، حتى كانوا يفرغون على رأسه في أحد الأيام 7 قرب من الماء حتى يستيقظ صلى الله عليه وسلم، وحتى يستطيع القيام فلا يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وسلم. فدخل شداد على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في هذه الحال، فضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الدنيا عندما رأى حبيبه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. فتخيل رقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما إجا ينتظر شيء، وإنما قال له مباشرة كيف تجدك يا شداد، يعني مباشرة هو الذي سأل شداد ابن أوس رضي الله عنه كيف حالك. فقال له شداد ضاقت علي نفسي يا رسول الله، يعني خلاص لا مش شايف، لا أرى أمامي شيء، يعني سبحان الله العظيم من كثر الضيق الذي مر به شداد عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن شداد، فإيش قال له؟ يا شداد ألا أبشرك؟ فقال له شداد بشرني يا رسول الله. طبعا أنت ممكن تتخيل طبعا في هذه الحالة أنه ممكن يبشر أنه سيكون في الجنة، أنه سيكون من المبشرين، أنه 1، 2، 3، 4 إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له بشارة لم يختارها لأحد آخر، قال له يا شداد ليس عليك، إن الشام يفتح ويفتح بيت المقدس وتكون أنت وولدك أئمة فيه إن شاء الله. شوف هذه بشارة العجيبة، بيت المقدس سيفتح، المسجد الأقصى طبعا بيت المقدس، وتكون أنت وولدك أئمة فيه إن شاء الله، أي أنك يا شداد ستكون إمام المسجد الأقصى. شوف هذه البشارة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس، شيء غير عادي. فسبحان الله العظيم، تمر الأيام، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله عنه، ودخل المسلمون مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس فاتحين مهللين مكبرين ويستذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذان بلال في المسجد الأقصى المبارك. وبعد ذلك كان تعيين إمام المسجد الأقصى المبارك مين يا حزركم؟ شداد بن أوس. كان شداد بن أوس إمام المسجد الأقصى المبارك وقاضي بيت المقدس، هو بعد مباشرة هو وعبادة بن الصامت، هو وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والاثنان من الأنصار. سبحان الله، توفي عبادة بن الصامت في عام 35 للهجرة، ودفن رحمه الله ورضي الله تعالى عنه عند سور الأقصى في مقبرة باب الرحمة. بعد قبر عبادة بن الصامت ب5 أمتار بالضبط توفي ودفن هناك شداد بن أوس سنة 58 للهجرة، ليدفن عند المسجد الأقصى المبارك ورأسه إلى سور المسجد الأقصى. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شداد وعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأصحابه وعلاقته ببيت المقدس. انظر هذه البشارة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر بها شداد. هذا الكلام بيعطينا إشارة على فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته فعلا يفكر ببيت المقدس، وهذا ما بينه أبو بكر رضي الله عنه عندما أطلق الفتوح، عندما أطلق الجيوش لفتح بيت المقدس ولفتح الشام، قال لهم اعلموا أن رسول الله قد صرف همته إلى الشام فتوفاه الله قبل ذلك واختار له ما عنده، ألا وإني عازم على أن أوجه أبطال المسلمين بأموالهم وذراريهم إلى الشام، فإن رسول الله أنبأني بذلك قبل موته. كلام أبو بكر الصديق. هذا الكلام يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بهذه الأرض، مهتم ببيت المقدس، يريد أن يفتح بيت المقدس، يريد أن يجهز بيت المقدس ويجهز الجيوش ليفتحوا هذه المدينة وليفتحوا هذه الأرض الطيبة المباركة المقدسة الطاهرة. وكان لذلك قد عين الإمام الخاص بالمسجد الأقصى المبارك شداد ابن أوس. قبره اليوم معروف في مقبرة الرحمة عند سور الأقصى، ويزوره المسلمون ويسلمون عليه، فالسلام عليه ورحمة الله وبركاته، ورضي الله تعالى عنه ورضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نسأل الله أن يجمعنا بهم يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.